بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الحج والعمرة ووقفنا عند محظورات الإحرام، وهذه المحظورات على قسمين: محظور يفسد به الحج وهو الجماع قبل التحلل الأول، قبل رمي جمرة العقبة على الأرجح من كلام أهل العلم، فهو أشد المحظورات إثما وأعظمها تقديرا في النسك. قال ربنا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع كما قال ذلك ابن عباس وابن عمر وقتادة وغيره. قال ابن قدامة كما في المغني: أما فساد الحج بالجماع في الفرض فليس فيه خلاف بين أهل العلم. قال ابن المنذر كما في الإجماع: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. وهناك أمور الاستدلال بالآية الكريمة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، على القول بأن رفث الجماع فإن غاية ما تدل عليه المنع لا أنه يفسد الحج، وإلا لزمة الجدل في الجلال أن يفسد الحج ولا قائل بذلك. والثاني: ليس في هذه المسألة حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: أن الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره هل ينتقد بما قاله الشوكاني في نيل الأوطار عن داود الظاهري على أن هذا الإجماع لم ينعقد على شيء؟ قال ابن عباس: لا يدخل الحج بالوقت بعد عرفة. الرابع: ماذا على المجامع أن يفعل إذا جمع الرجل زوجته قبل التحلل الأول أثم وبطل حجه عند الأكبر وعليهما الحج في العام المقبل؟ وأن يهدي ببدنه. وبهذا أفتى ابن عمر وابن عمرو وابن عباس كما في أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له عبد الله ابن عمر فسأله فقال: بطل حجه. قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يقعد مع الناس فيسمعون كما يسمعون. فإذا أدركه قابل، يعني أتاه عام آخر، حج وأتى، فرجع إلى عبد الله بن عمرو ابن عمر فأخبره، فأرسلنا إلى ابن عباس فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ قال: مثل ما قال. والراجح ما صح عن ثلاثة من علماء الصحابة وعليه أكثر عن العلم إلا أن صح الإجماع أن المجامع يفسد حجه ويلزمه المضي فيه، واتباع الصحابة أولى وهو الأحوط في الدين، الله تبارك وتعالى. وإذا أقيمت المرأة على الجماع فإن بعض أهل العلم كما ذكر ذلك النووي في المجموع أن حجها صحيح ولا تجي عليها بخلاف الزوج لأنها مكره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما ذكرنا ذلك في كتاب الصيام إذا أكرهت المرأة على الجماع كأنها تفتقر وهي صائمة فلا كفارة عليها الله أعلم. وإذا جامع الرجل زوجته بعد التحلل الأول قبل أن يطوف ويفعل لم يفسد حجه لكنه يأثم ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم في إزار ورداء ليطوف الإفاضة محرما لأنه أفسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده عليه فدية كما ذكر ذلك ابن عثيمين في الشرح المنذر. وإذا جامع قبل التحلل الأول ناسيا بإحرامه كما ذكر ذلك النووي في المجموع وابن حزم في المحلى قال إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا فالأصح أنه لا يفسد نسكه ولا شيء عليه ولا كفارة ولا غيرها. قال ربنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهناك بعض المحظورات لا تفسد الحج كلبس الرجل المقيط من الثياب يحرم عليه لكن لا يفسد حجه وما هو في معناه مما هو على قدر عبد من البدن فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا القنفلوة ولا القلصوة ولا القيم ولا الجوربين ولا الكفايتين للمرأة ولا غير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم من الثياب قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس الثياب شيئا ولا تلبس الثياب شيئا مسه زعفران وكما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. هذا اللبس المحرم على الرجل محمول على ما يعتاد في كل ملبوس بينما ذهب جمهور اهل العلم الى انه يجب قطع ما دون الكعبين يعني اذا لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه ان يرفعهما دون الكعبين فان النبي امر اولا بالقطع ثم رفض بعد ذلك حتى قال بعض اهل العلم قطع الخفين افساد للمال ونهينا عن ذلك بينما ذهب الجمهور الى انه يجب قطع ما دون الكعبين حملا مطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر والله تبارك وتعالى اعلم. واذا غطى الرجل راسه بمناسك كطقيه او عمامه وقمر راسه بغتره او نحويها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الكوس ولا العمائم فلا يلبس المحرم هذه الاشياء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهذا عام في كل بطاقه من طقيه او غتره او عمائم او ما شابه ذلك لكن إن استظل بمظلة أو بشمسية أو بسيارة أو بشجرة فلا بأس في ذلك. ولبس المرأة النقاب والبرقر والقفازين من المحرمات أيضا والمنهي عنه عند الإحرام لكن هذه الأشياء لا تفسد الحج، لكن الذي يفعله يأثم وعليه فدية. واستعمال المحرم الطيب والعطور وحلق الرأس وتقليم الأظافر عياذا بالله تبارك وتعالى. أما إذا انكسر من انكسر مصره أو وقع شعره منه بغير تعمد فلا شيء عليه. ودواعي الدماء قال الإمام النووي تحرم مباشرة بشهوة، كالمفاقدة للمرأة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين، والذي يلزم امرأته ويفاقدها ويقبلها ويقبلها بشهوة لزمته الفدية وهي شاه أو بدلها من الإطعام أو الصيام، ولا يلزمه البدن يعني الجمل بلا خلاف سواء أنزل أو أملأ، وإنما تجب البدن والجمل في الجماع فقط، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بخلاف بلا خلاف سواء أنزل أم لا. يعني هذه الأشياء لا تفسد الحج. دواعي الجماع من التقبيل والمفاقدة واللمس والضم، هذه الأشياء التي فاز محظورة وحرام يفعلها الحاج قبل التحللين أو قبل التحلل الأول. لكن عليه الإثم والفدية. أما إذا جامع الرجل زوجته بطل حجه، وكذلك من المحظورات لكن لا يفسد الحج بها الفطرة فعقد الزواج أو الزواج، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كما في الصحيح. والمعاصي والمخاصمة والجدال واقتراف المعاصي والتعرض لصيد الحيوان البري سواء بالقطع الذبح أو الإشارة، الصيد فقط، لكن الذي يذهب ويشتري ليأكلها، يذهب للجزار ويأتي له بعنزة فيذبحها هو ويأكلها، أو يشتري دجاجة أو غير ذلك فلا شيء في ذلك. لكن المحرم التعرض للصيد، الصيد نفسه للحيوان البري سواء بالقتل أو الذبح وغير ذلك. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الأنعام يحكم به لو عرض منكم أديا بالغ الكعبة أو كفارته طعام مساكين أو عبد ذلك صياما يذوق وبال أمره. فتدل الآية على أن قاتل الصيد مطير في الجزاء بين أمور ثلاثة بأيها شاء كفر سواء كان غنيا أو فقيرا، ذبح مثل ما قتل إن كان له مثل من النعم وتصدق به على فقراء الحرم ولو أن يذبحها في أي وقت شاء ولا يختص بأيام المحرم. والمراد بالمثل هنا الأشبه في الصورة والخلقة لا في القيمة، فيذبح أشبه النعم بما قاده من أغلب الوجوه، فيذبح في صيد الضبط كبشا خروف، وفي الغزال عنزا ماعز، وفي النعامة ناقة يعني جمل، وهكذا. فعن جابر قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبط هو صيد، فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، كما في أبي داود وصححه الألباني في الإرواء. وفي حديث عمر بن الخطاب قضى في الضبح بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. والعناق من أولاد المعي وهي التي من حين تولد إلى أن ترعى، والأرضوع حيوان يوجد الفأر، والجفرة أو الدفرة ما بلغ 4 أشهر من الماعز وفصل عن أمه. وقد قضى الثلاث من الصحابة والتابعين كما نقل ذلك ابن قدامة المغني وشيخ الإسلام في شرح العمدة إجماع الصحابة على ذلك في النعامة ببدنة ناقة جمل وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة. فقد حكم عمر رضي الله عنه في الحمامة بشاة مع حسن الحافظ وأخرجه الشافعي في الأم وغيره. وكذلك أن يقوم المثل بالدراهم والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين لكل مسكين مدا ولا يؤذي إخراج القيم كما ذكر النووي في المجموع. وأن يصوم بدل ذبح المثل والإطعام عن كل مد يوما عند جمهور أهل العلم، والإطعام والصيام يفعلان في أي موضع شاء، لأن الله تعالى لم يحد أو لم يحد لها لهما موضعا كما ذكر في الحديث ذلك في المحل. وإذا اشترك الجماعة في قتل صيد فليس عليهم إلا جزاء واحد، وما قال ربنا فجزاء مثل ما قتل من الأنعام من النعم، فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله. وعن عمار بن أبي عمار أن مولى لابن المنذر قتلوا ضبعا وهم مقدمون، فسألوا ابن عمر فقال اذبحوا كبشا، فقالوا عن كل إنسان منا، فقال بل كبش واحد عن جميعكم كما أخرجه الدراقطني بإسناد. فالجزاء والإطعام يشترط فيه قاتلون، أما إذا اختاروا الصيام فعلى كل واحد منهم الصيام كله، لأن الصيام لا يشترط فيه ولا يمكن ذلك بخلاف الأموال. ومن قتل صيدا بعض صيد فعليه لكل مرة جزاء. قال ربنا ومن عاد فينتقم الله منه، يعني عياذا بالله أن عليه الجزاء والعقوبة والانتقام. الله تبارك وتعالى العفو والعفو. الله تبارك وتعالى أوجب الجزاء على القاتل للصيد عمدا، فهو على كل قاتل من النقمة والذنب عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن قتل الصيد ناسيا ذهب جمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلا أن العامد والناس سواء. جمهور أهل العلم قال قتل الصيد ناسيا أو متعمدا واحد. وقالوا أن الله أوجب الكفارة على قاتل المؤمن حتى الخطأ قتل الخطأ. وقال بعضهم إنما الجزاء على الذي يقتل الصيد متعمدا، لأن ما يقول من قتله منكم متعمدا. وقال ربنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت به قلوبكم. ونقل هذا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وسعيد بن جبير وابن المسيب وطاووس والقاسم بن محمد وعطاء ومجاهد وغيرهم. ثم اجاب عن حجج اجابوا ان المتعمد هو الآثم، غير المتعمد ليس بآثم. الله تبارك وتعالى وما لا يحرم قتله أو صيده للمحرم الحيوان الإنسي، يحرم قتل صيد الحيوان البري، أما الإنسي كالإبل والبقر والغنم والدجاج فلا يحرم شيء منه إن لم يكن وحشيا، وكذلك لا يحرم على المحرم صيد البحر. قال ربنا: أحل لكم صيد البحر وطعامكم وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أما الحرام وحرم عليكم صيد البر فقط ما دمتم حرما. كذلك قتل ما يحرم أكله كالسباع والأسود وذوات الأنياب والمخلب، لأنه لا قيمة وليس بصيد، وهو مذهب الشافعي وقول الحنابلة خلافا للجمهور الذي أوجبه الذي يقتل المحرم أكله كالسباع وذوات الأنياب. قال الجمهور: من قتل السباع وذوات الأنياب عليه فدية. وكذلك من لا يحرم قتله أو صيده للمحرم ما أمر بقتله مما يؤذي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس طوائف تقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور، كما في البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وهم يتكلم هذا الناس لو آتى أمواله فإنه يقبل، وقتلوها مستحب، وكذلك قتل البعوض والذباب والبراغيث والقمح إذا كانت تؤذي الإنسان ولا حرج في القتل، كما ذكره ابن تيمية في الفتاوى. وكذلك قتل الآدمي الصائم، للإنسان أن يدافع عن نفسه وكل ما يؤذيه من الأدنيين والبهائم ولو صال عليه، وهو الذي تبرع وهاجم وبدأ بالعدوان ولم يدفع إلا بالقتال قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شيء. قال رجل: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: إن أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت بالجنة أو أنت شهيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأكل مما صيد من أجله أو بإشارته والإعانة عليه هذا حرام، الذي يأكل مما صيد لأجل الأكل أو أعان على هذا الصيد حرام. فإذا صاد صيدا فأطعمه المحرم فإنه يجوز له الأكل منه إذا لم يكن قد صيد من أجله، يعني إذا لم يصاد من أجل الأكل أكل، وإلا فلا. والعلماء ذكروا أشياء لا بأس بها للمحرم كالاغتسال وتغيير الإزار والرداء إذا توسخت الملابس، والتمسك إذا أمن من سقوط الشعر، وحك الرأس والجسد إن أراد إن احتاج إلى ذلك، لكن من غير يعني مضرة أو مبالغة، وشمر الروائح والطيب والريحان لحاجة وضرورة لا للتلذذ بها، عن ابن عباس قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ظفره فرحه ويقول: أمنت عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يسمح بأذاكم شيئا، كما أخرجه البياطي بإسناد صحيح. وشم الطيب والرياحين لا ثلاثة حالات: أن يشمه بلا فرق فلا حرج، وان يقصد شرمه لكن لا للتلذذ او الترقيق بل لاختبار ليشتريه مثلا. اما اذا شمه قاصدا للتلذذ فيمنع على اقرب قولي اهل العلم. واذا انكسر ظفره فرح. وغير ذلك. وكذلك إنزال المرأة على رأسها على وجهها إذا احتاجت لذلك أو مر بها تجانب وهي منتقدة أصلا. وكذلك يباح للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب من أي لون. وكذلك تلبس المرأة التراويل والقفين ولا أن تلبس ما شاءت من الحلي عن نافع عن نزاع عبد الله بن عمر وبناته كنا يلبسن الحلي وهن مسلمات كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وغير ذلك وخضاب المحرمة المرأة لا تخطب بالحناء ونحو ذلك إن شاء ولا دليل على المنع لا للرجال ولا للنساء. وكذلك الاستحال للضرورة وللحاجة عن شميتة قالت تست عيني وانا مخدومة فسألت عائشة ام المؤمنين عن الفحل فقال استحل بأي فحل شئت غير الاثم غير الاثم اما انه ليس بحرام لكنه زينة ونحن نكره. وقالت ان شئت كحلتك بصبر. والحديث ذكره النووي في شرح مسلم والشافعي في الأول. أنه لا بأس أن يستحب المحرم من وضع يجده في عينه. واتفاق العلماء على ذلك كما قاله النووي ذكر ذلك في شرح مسلم والشافعي في الأول. وحديث شميتة أخرجه البيهقي. وشميتة هذه لم توثق إلا أنها صاحبة القصة وكانت مصاحبة لعائشة. والتظلل أو الاستغلال بالخيمة والمظلة والشمسية من شدة الحر والشمس فلا شيء في ذلك. وشد الحزام على الإزار ولبس الخاتم والساعة والنظارة. قال الألباني رحمه الله ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم وكذلك الحزام لا دليل في النهي عنه. قال وما كان ربك نسيا. وكذلك قتل ما يؤذي من الحيوان كالفواسق وغير ذلك كما تقدم. ونقف عند هذا القرد وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعلمنا ما ينفعنا وانصرنا على القوم الكافرين. واستغفر الله لي ولكم.